الدرس 62 فضل مريم واصطفاء الله لها تبشير الملائكة لها بعيسى الحمل والولادة. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض فالق الحب والنوى فالق الإصباح والنور. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن هي من كمل النساء، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ما ميزة مريم وما ميزة آسية؟ كلاهما كفلت نبيا بل رسولا بل من أولي العزم من الرسل. فآسية كفلت موسى ومريم كفلت عيسى واعتنتا بهما، ولذلك كانت لهما هذه المنزلة العظيمة، طبعا مع الإيمان الذي في قلب آسية والإيمان الذي في قلب مريم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن غيرهما كذلك من كمل النساء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لخديجة، وذكر ذلك لفاطمة، وذكر ذلك لعائشة. أما خديجة فهي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته وناصرته وصارت وزيرا صالحا للنبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة قبل البعثة، وقريبا من 10 سنوات بعد البعثة، وواسته بنفسها ومالها، فكانت كذلك. وفاطمة كذلك لما وقع في قلبها من الإيمان، ولكمالها كذلك في أنها الوحيدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي أصيبت به، فكل بنات النبي وبنيه ماتوا في حياته إلا فاطمة، هي التي أصيبت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فصبرت على وفاة أبيها صلوات الله وسلامه عليه، فصارت من كمل النساء. وذلك أن أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية هي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. وأما عائشة فلا تعرف البشرية امرأة من لدن آدم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، لم ولن تعرف امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها، وكانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وقال في هذا الحديث: وفضل عائشة على النساء مطلقا لم يستثن امرأة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل فاطمة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة: إنها سيدة نساء أهل الجنة ولم يستثن امرأة، وقال بعضهم سيدة نساء أهل الجنة من غير الأنبياء، وخديجة كذلك. على كل حال، هؤلاء النسبة الخمس هن خير النساء على الإطلاق رضي الله تبارك وتعالى عنهن أجمعين. واختلف أهل العلم في مريم، هل هي امرأة عادية كسائر النساء أو أنها امرأة نبية؟ بعض أهل العلم قال مريم نبية. لماذا؟ قال: لأن الوحي جاءها على صور، فمرة يكلمها الله، ومرة يكلمها جبريل، ومرة تأتيها البشارة، مرة يتمثل إليها، ومرة وحي بدون تمثل. هذا كله يدل على أن المرأة هذه ليست امرأة عادية، وإن امرأة يوحى إليها، فقالوا هي امرأة نبية. ثم قالوا إن الله وصفها بأنها صديقة، ووصفها بأنها قانتة، فهذا يدل على أنها نبية. ثم قالوا كذلك: لاحظوا قضية مهمة، ما هي؟ قالوا: لم يسمي الله امرأة باسمها غيرها في كل القرآن. من نظر في القرآن الكريم لا يجد امرأة ذكر اسمها غير مريم، امرأة فرعون، امرأة العزيز، امرأة لوط، امرأة نوح، نساء النبي، بناتك، خالاتك، عماتك، ما ذكرت امرأة باسمها إلا مريم، وذكرت باسمها 9 مرات. فقالوا: هذا يدل كذلك على أنها نبية، وإلا لماذا يذكرها الله باسمها دون غيرها؟ وذهب أكثر أهل العلم إلى أن مريم صديقة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأمه صديقة، ولم تكن نبية، ولو كانت نبية لكان شرفها الله تبارك وتعالى بهذا اللقب، أي لقب النبوة، ولناداها به سبحانه وتعالى، ولكن لقبها بصديقة ولقبها بقانتة، فهي ليست نبية. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وكل الذين أرسلهم الله تبارك كانوا من الرجال. وهذا الصحيح، وهو أن مريم لم تكن نبية، وإنما كانت صديقة، كانت امرأة صالحة، كانت تقية نقية، لكن ليست نبية. قال الله تبارك وتعالى عنها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، الاصطفاء الأول في ولادتها، وكيف أنها صارت محفوظة بحفظ الله لها بتكليف زكريا برعايتها، وطهرها من خبث الأخلاق، وطهرها من الشرك، وطهرها بأنها كانت من أعف النساء، بل أعفهن في زمانها. واصطفاها، الاصطفاء الثاني هو أن أخرج منها عيسى دون زوج، وهذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهنا في اصطفائها على نساء العالمين أي في عالمين زمانها، وليس كل العالمين كما ذكرنا قبل قليل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهذا يدل على أن الصلاة كانت مقررة عليهم في ذلك الزمان. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هكذا جاءت هذه البشارة لمريم بعد أن نشأت وترعرعت وتربت في بيت المقدس. فوجئت بأن رجلا يدخل عليها فيقول لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. هنا نجد أن الله تبارك ذكر الملائكة، قال: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، بينما في سورة مريم أن الذي جاءها واحد من البشر، ملك في صورة بشر. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهناك ملك وهنا ملائكة، والصحيح أن الذي جاءها واحد. وأما قول الله تبارك إذ قالت الملائكة أي واحد من الملائكة، جنس الملائكة، وليس المقصود جماعة الملائكة ولكن واحد من الملائكة، فالمراد هنا الجنس وليس المراد كل الملائكة أو مجموعة من الملائكة، وإنما هو ملك واحد وهو على الصحيح جبريل عليه السلام. لما جاءت هذه البشارة استغربت، كيف يكون هذا؟ قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ما مسني بشر لا بحلال ولا بحرام، ما مسني بشر ولم يمسسني بشر بكر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الأسباب من زواج ولابد من جماع ولابد من نطفة ولابد تلتقي النطفة مع البويضة، هذا شغلكم أنتم يا الناس، هذا أنتم هذه الأسباب، الله تبارك وتعالى ما توقفوا هذه الأسباب أبدا، لأن أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، ينتهي كل شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، انتهى الأمر عند الله تبارك وتعالى. أنت تتصورين عندما تقولين لم يمسسني بشر أن هذا لازم بالنسبة لله؟ ليس بلازم بالنسبة لله، هذا لازم بالنسبة لقوانين البشر. قوانين البشر الذي وضعها والله سبحانه وتعالى، والذي وضع هذه القوانين يستطيع أن يوقفها سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يجري الشمس والقمر، والشمس تشرق كل يوم من مشرقها، يأتي اليوم الذي لا يأذن الله لها أن تشرق فتخرج من مغربها. الله سبحانه وتعالى لا تسيره الأسباب، ولكنه هو الذي يسير الأسباب، هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لما حملت مريم بهذه النطفة المباركة وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وإذاك يقال لعيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم. كلمة الله هي كلمة كن، هذه هي كلمة الله، فكان كما قال الله سبحانه وتعالى. أول ما ولد عيسى صلوات الله وسلامه عليه علم بذلك المنجمون، وذلك أنهم كانوا ينتظرون قدوم نبي أخبر به الأنبياء السابقون، وهذا النبي يكون ملك اليهود، وأنه يكون خراب ملك ملكهم على يديه. فجاءوا وأخبروا الملك، ويذكرون الملك ذات الوقت اسمه هيرودس، فأخبروه أنه ولد ملك اليهود الذي على يديه تنتهي مملكتك، فأمر بقتل كل صبي يولد كما وقع الأمر بالنسبة لموسى صلوات الله وسلامه عليه. ففرت مريم، خافت على ما في بطنها ففرت، أو فرت بعد ولادته وهو الصحيح. المهم أن مريم خافت على ولدها عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فرت إلى أين؟ يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أين هذه الربوة؟ قالوا هذه بعد خوفها من هيرودس أن يقتل عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ففرت به إلى أين؟ قالوا على المشهور فرت به وله من العمر سنتان. قالوا هذه الربوة ذات القرار المعين هي مصر، فرت به إلى مصر وجلست هناك سنوات حتى مات هيرودس، ثم رجعت به مرة ثانية إلى بيت المقدس. هذا قول. والقول الثاني أنها فرت به إلى الشام، إلى الغوطة في دمشق، وهو المكان الذي ذات قرار ومعين. والقول الثالث أنها لم تفر به، وأن الرب ذات القرار والمعين هي التي قال الله تبارك وتعالى عنها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فهذه هي العين، هذه المعين، وهي العين التي كانت تحتها، وهو النهر الصغير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله جل وعلا. ولد عيسى صلوات الله وسلامه عليه من مريم. ذكر الله تبارك وتعالى أن مريم عندما ولدته انتبذت به مكانا شرقيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. انتبذت أي انفردت، وذلك شرقية أي شرقي المسجد الأقصى، ثم ولدت هذا الولد. والذين خلقهم الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم على أربعة أنواع. نوع خلقه الله تبارك وتعالى من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم، ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من ذكر دون أنثى وهي حواء، ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من أنثى دون ذكر وهو عيسى، ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من ذكر وأنثى وهو من؟ كلكم، كلنا خلقنا الله تبارك وتعالى من ذكر وأنثى. حملت مريم عيسى فانتبذت به مكانا قصيا، اتهمت بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها، انتبذت به مكانا قصيا. لماذا؟ خافت من كلام الناس، وذلك أنه سيتهمونها، كيف تأتين بولد؟ من أين لك هذا الولد؟ لا نعلم أنك تزوجتي، مع من زنيتي؟ من أبو هذا الولد؟ وهكذا. فخشيت من هذا الكلام كله. تصوروا هذا الأمر ثقيل عليها، تتهم امرأة في عرضها، وأي امرأة؟ صديقة قانتة تربت في مكان عفيف، في مكان شريف، في مكان مقدس، ثم بعد تتهم في عرضها، أمر عظيم شديد عليها. ولذلك انتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا تعد عنها. يذكر أن أقرب الناس إليها قيل زكريا، وقيل أختها زوجة زكريا، وقيل ابن خالتها. أحد هؤلاء جاءها بعد أن ولدت بعيسى فقال لها يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ في زرع من غير بذر؟ قالت نعم. فمن خلق الزرع الأول؟ الزرع الأول بدون بذر. قالوا لها فهل يكون شجر من غير ماء؟ قالت نعم. فمن خلق الشجر الأول؟ في شجر بدون ماء، وهو أول شجرة خلقها الله تبارك وتعالى. فقالوا لها: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. فأسكتته. لكن هؤلاء من؟ هؤلاء الذين يحبونها أقنعتهم أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فاعتزلت قومها، وذلك أن هؤلاء أقرب الناس إليها، وقع في قلبهم شيء من هذا الحمل، فكيف بالأبعدين؟ كيف بالفساق بالفجرة؟ ماذا سيقولون عنها عليها السلام؟ ولذلك انتبذت مكان قصية، ذهبت على المشهور إلى بيت لحم. فلما وصلت إلى هناك قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نسيا منسيا، لا يعرفني أحد وينساني الناس، أو نسيا منسيا. النسي قالوا هي الخرقة التي ينظف فيها الدم وتلقى لا يلتفت إليها أحد. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على تيس أسك، قال: من يأخذه بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان بدون مال لما أخذنا. تيس وأسك. فالقصد أن مريم تمنت الموت لهذا الابتلاء العظيم الذي وقع عليها. عندها يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قالت هذه الكلمة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، قراءتان: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، أي جاءها الجواب من تحتها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، انسي الهم، أنت رزقك الله هذا الولد، وهكذا الله يجري لك هذا الماء ويسقط عليك الرطب، فاطمئني وقري عينا. أو فناداها من تحتها ولدها الذي وضعته الآن، تكلم وناداها فقال لها: يا أم لا تحزني، وهذا فيه تطمين لها، الآن ولد والآن يتكلم، اطمأنت مريم. وفي قول الله تبارك وتعالى لها: على لسان الولد أو على لسان الملك: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة، حتى يتبين أنه كل شيء له سبب. وذاك ماذا قال الله لموسى؟ اضرب بعصاك البحر، ابدل سببا والباقي على الله. وذاك قيل: ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطبة، ولو شاء أحنا الجذع من غير هزه إليها، ولكن كل شيء له سبب. يعني أراد الله تبارك أن يكون هناك إيش؟ سبب، ابذلي سببا ولو يسيرا والله يسقط عليك الرطب. ثم قال لها: فإما ترين من البشر أحد، أنت خايفة من البشر، لماذا أخذت مكانا قصية؟ خايفة من البشر. طيب، إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. قولي نذرت للرحمن صوما، كيف تقول لهم نذرت للرحمن صوما؟ هم صائمة صنع الكلام بلسان الحال، كما قال زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وكذلك هنا ليس بلسان القال وإنما بلسان الحال، أشيري إلى الغلام فقط: إني نذرت للرحمن صوما لن أتكلم، فلن أكلم اليوم إنسيا. أيا كان رجعت به إلى قومها الآن، وعندها شيء من الشجاعة أنها تستطيع أن تواجه الآن، أتاها اطمئنان من الله تبارك وتعالى. جاءت إلى قومها مريم معها ولد: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فري شيء العظيم، أعظم الفري يعني أعظم الكذب، شيء العظيم الذي لا يحتمل. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذه المواجهة الآن. هناك قلنا مواجهة الأقارب، مواجهة المحبين، هل يكون زرع من غير بذر؟ هل يكون شجر من غير ماء؟ يعني ملاطفة له. هنا لا، هؤلاء الفساق الفجر الآن ماذا قالوا لها؟ أول شيء: لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كأنه يقول لها أنت إيش كذلك والعياذ بالله. يا أخت هارون، من هارون؟ هارون قالوا أخوها، عندها أخ اسمه هارون، أخوها من أمها وأبيها اسمه هارون. فقال لها يا أخت هارون أخوك رجل صالح، طيب من أين أتى هارون هذا الأخ؟ إما أن يكون ولد قبل مريم وهي نذرة مريم، وإما أن يكون ولد بعد مريم، لكن هذا يعكر عليه أننا قلنا الأظهر أن عمران مات وهي حامل زوجته، إذن احتمال أن هارون أخ لها أكبر منها سنا. طيب هذا الاحتمال الأول. من هارون؟ قالوا احتمال هارون هذا أخو موسى وهي مريم أخت موسى وهارون. بدليل ماذا؟ بدليل أن موسى ابن عمران وهارون ابن عمران، وهي مريم بنت مريم بنت عمران، وأخت هارون وموسى وقالت لأخته قصيه اسمها مريم، هذه هي مريم اللي كانت تقص إيش أثر موسى عليه السلام، فيكون إذن موسى وهارون أخواله لعيسى صلوات الله وسلم، وهذا بعيد وليس بصحيح، لأن علم مشهور أن بين موسى نبي الله وبين عيسى نبي الله 13 قرن بينهم من الوقت والزمن، مدة طويلة بينهم، فيها أنبياء كثر بين موسى وعيسى، فليس هارون هنا أخو موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هارون إذن؟ قالوا هارون عابد من عباد بني إسرائيل يعرفونه، فكانوا لأنها كانت عابدة وتقية ومندورة لبيت المقدس فيشبهونها بهذا الرجل الصالح. قال أنت شبيهة هارون، أنت أخت هارون، تشبهين هارون في العبادة، هذا لماذا تأتين هذه الفاحشة؟ واحتمال أن هارون رجل فاجر عندهم فشبهوها به، كان يقول لها يا فاجرة يا أخت الفاجر هارون، هكذا يشبهونها بالفاجري هارون. وقد جاء في الحديث الصحيح أن المغيرة بن شعبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فقالوا له أهل نجران كيف عندكم في القرآن يقول لمريم يا أخت هارون وهارون مات قبل عيسى بقرون؟ هذا معناته القرآن مو مضبوط في التواريخ، قبله بقرون كيف يقول هذا؟ فسكت المغيرة بن شعبة، قال حتى أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع المغيرة بن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني هذا مجرد تسمية وليس هو هارون النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. اتهموا مريم الآن بالزنا والعياذ بالله. طيب بمن؟ من الذي اتهموا؟ قالوا زكريا، ولذا قتلوا زكريا لهذا السبب، على القول بأن زكريا قتل، أنهم جاءوا قالوا كافل مريم وتفعل فيها الفاحشة وتأتي منها بولد، فقتلوه لهذا السبب. وقيل اتهموها بابن خالتها وهو يوسف النجار، والذي صدق النصارى ذلك قبحهم الله، فكانوا يكتبون نسب عيسى ابن يوسف النجار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.